يا مرحبا ترحيبة ترقى على متن السحاب ضيوفنا اللي شرفونا في محل أبو برد. كلمات وأداء شاعر بن نعيم حميد بن مليح المالكي. يا مرحبا ترحيبة ترقى على متن السحاب ضيوفنا اللي شرفونا في محل أبو برد. ترحيبة نبدي بها من كل صوب وكل باب لكل من جانا على حسب العزيمة والوعد. يا مرحبا ترحيبة ترقى على متن السحاب ضيوفنا اللي شرفونا في محل أبو برد. ترحيبة نبدي بها من كل صوب وكل باب لكل من جانا على حسب العزيمة والوعد. أحمد يرحب بالوفود وبالحضور وبالغياب. ترحيب وافي مثلها التان السحايب والبرد وجنبها أخوانه رجاجي للمهمات الصعب. والله وانعم يا رموز الجود يوجيها السعد. عطية ومسفر لهم ميقاف يحسب له حساب وجودهم ما كنا نسينا لا منا ورد. علي علي وبخيت وبخيت تقدم ما يهاب نشهد انهم من رموز الجود لا عد العدد. يا مرحبا ترحيبة ترقى على متن السحاب ضيوفنا اللي شرفونا في محل ابو برد. ترحيبة نبدي بها من كل صوب وكل باب لكل من جانا على حسب العزيمة والوعد. وابوهم محمد ولو وانه دفن تحت التراب الموت سنه والكفو عايش وهو تحت اللحد. بالفعل والمجاد والتاريخ له باب وجواب يشهد لمثل ابو برد والكل بفعله شهد. وابني دهيس اللي في الموقف عزيزين الجناب اللي على راس المخالف كنهم برق ورعد. وشيخنا احمد بن معيض لا وقف ولقى الخطاب نمشي على قوله وشوره في مواقفنا يسر. نسل الشيوخ ابن الشيوخ الشيخ الاول والمجاب يا دعانا يبشر بوقفاتنا ارواح وجسد. حنا قبايل بن نعيم ولا يتوهنا السراب ولا رمينا رمينا ما يوقع الا في الكبر. يا مرحبا ترحيبة ترقى على متن السحاب ضيوفنا اللي شرفونا في محل ابو برد. ترحيبة نبدي بها من كل صوب وكل باب لكل من جانا على حسب العزيمة والوعد. واللي يعادينا نهاياته تحت ضرس وناب وراية البيضاء على حداد في سوق الأحد. تبدي لنا من كل ريع وتنتصب عين الصواب تشهد لشيخ القوم منا واللي يبسن المهد. ما هي سوالف عابرة ولا رسائل واتساب إلا فعول مثبتة والعود في عين الحسد. وبن يا مالك لو بجسد مدحهم بمية كتاب والله مو فيهم جمايلهم وهم درعوا سند. في مدح ربعي بن يا مالك طاب بدع الشعر طاب اللابة اللي ولدنا محسوبة عن مية ولد. والمحزم المليان من فوق المشالح والثياب لباسنا في حزة الزحمة وصوت بن وجد. يا مرحبا ترحيبة ترقى على متن السحاب ضيوفنا اللي شرفونا في محل أبو برد. ترحيبة نبدي بها من كل صوب وكل باب لكل من جانا على حسب العزيمة والوعد. والله يدي ما لم نوى الأفراح ويزيل العتاب ويسمح النيات وأهل الشر عنا تبتعد. وأكرر الترحيب من راسي ومن روس انصلاب. يا مرحبا باللي لفونا في مقام أبو برد واختاما صلوا على محمد صلاة تستجاب ولا إله إلا الله المعبود والفرد الصمد. يا مرحبا ترحيبة ترقى على متن السحاب ضيوفنا اللي شرفونا في محل أبو برد. ترحيبة نبدي بها من كل صوب وكل باب لكل من جانا على حسب العزيمة والوعد. يا مرحبا ترحيبة ترقى على متن السحاب ضيوفنا اللي شرفونا في محل أبو برد. ترحيبة نبدي بها من كل صوب وكل باب لكل من جانا على حسب العزيمة والوعد. يا مرحبا ترحيبة ترقى على متن السحاب ضيوفنا اللي شرفونا في محل أبو برد. ترحيبة